إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قال فيها السماوات والأرض، شهادة ندحوها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد الحمد لله الكريم، فطبتم جميعا وفضل شاكم وتذوقتم إلى الجنة مقعدا ومنزلا. أيضا الله تقدموا بارك الله فيكم، تقدموا حكمكم الله وافتحوا المجال لإخوانكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر الأكارم، ما أجل هذه الأيام، ما أشرف هذه الأوقات، إنها العشر المباركات، هي أعظم أيام العام، هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. فهل استغناها؟ فهل استثمرناها حكمكم الله؟ أيها الأكارم، أرى أن الأسواق قد امتلأت وأن الملاعب قد امتلأت وأن أماكن كثيرة قد امتلأت. فهل امتلأت بيوت الله عز وجل بالطائعين بالمصلين بالذاكرين بالتائبين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكارم، أرى في نفسي وفي إخواني وأخواتي تفريطا في حق هذه الأيام المباركة، فرصة ورب الكعبة، بل فرص كثيرة في فرصة واحدة في موسم واحد في هذه العشر التي هي خير الأيام على الإطلاق. ليس ثمة أيام يحب الله عز وجل فيها العمل كمثل هذه الأيام. أخبرنا بذلكم سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها الأكارم، سبق في الخطبة الماضية أن حدثناكم عن هذه العشر المباركة وعن أفضل فضائلها. ما من أيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. إلى رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. عباد الله، أيام ذهبت وقضت، لكن بفضل الله تعالى بقيت أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، فمن ندم على ما فات فإنه ينبغي أن يكون ذكيا فاطما حريصا على ما هو آت، حريصا على ما تبقى من هذه الأيام الطيبات المباركة. أيها الأكارم، إنما الأعمال بالخواتيم، ومن فضل الله عز وجل علينا وعليكم حكمة الله أن خواتيم هذه الأيام العظيمة إنما هي أعياد. أي والله أعياد. ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، عيدنا أهل الإسلام، فما أعظمنا تبقى من الأيام. هذه الأيام المتبقيات أيام عظيمة، خاتمتها من العظمة في مكان، بدءا بيوم عرفة. ولا أدراك ما يوم عرفة، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الحرام، يوافق هذا العام يوم الثلاثاء القابل. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يحييني وإياكم لشهود هذه الخيرات والبركات والنفحات. يوم عرفة يوم الثلاثاء القابل بإذن الله تبارك وتعالى، يوم عرفة من عظمته أن العظيم الجبار سبحانه وتعالى أقسم به إلى الله، أقسم به، والله عز وجل لا يقسم إلا بشيء عظيم من مخلوقاته، فإذا أقسم بشيء فتنبه. لما أقسم به؟ لأنه عظيم جدا جدا جدا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمة القرآن في قول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال العشر والشفع والوتر. قال: أما الشفع فيوم الأضحى، وأما الوتر فيوم عرفة. فأقسم الله عز وجل بهذين اليومين العظيمين، أقسم الله عز وجل بيوم عرفة في قوله تعالى: وشاهد ومشهود، السماء ذات البروج واليوم المرود، وشاهد ومشهود. فالشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، كما قال جمع كبير من صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيوم يقسم الله عز وجل به هو يوم من العظمة في مكان عباد الله. ثم إنه تلك في البخاري وغيره من حديث طارق بن شهاب رحمه الله قال: إن اليهود أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفضل، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها حجة. قالوا: ما هذه الآية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم، الله أكبر، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم أكمل الله عز وجل فيه الدين، فهذا الدين كامل لا ينقص أبدا بفضل الله تعالى، لا يحتاج إلى آرائنا، لا يحتاج إلى زياداتنا، لا يحتاج إلى فلسفاتنا، دين كامل. والله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية قد تكلفت اليهود هذا اليوم الذكر يتخذونه عيدا. الفاروق مبسوط وشغله، قالوا: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت في يوم عرفة، في يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بعرفات. ما أعظم هذا اليوم! ومن عظمته ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم، اسمع يا حبيب الله، ما من يوم يعتق الله عز وجل فيه عديدا من النار أكثر من يوم عرفة. لا إله إلا الله، وإن الله لا يذل من عباده. الله تبارك وتعالى يرى عباده في عبادة، في دعاء، في خضوع، في تبرع. ماذا أراد هؤلاء وهو أعلم بحالهم؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. لا إله إلا الله. يقول خالد بن عبد البر رحمه الله تعالى: والعتق في هذا اليوم عام لأهل الموقف ولأهل الأوصاف، فأهل الموقف هم الحجاج في موقف عرفة فهم في طاعة، وأهل الأوصاف ونحن منهم إن شاء الله في هذا اليوم في طاعة، فالعتق والمغفرة والرحمة لجميعهم، وما ذلك على الله بعزيز. إذا أيها الكريم، حينما نعلم هذه الحقيقة فلا بد أن نستثمر ما تبقى من الأيام، وأن نستثمر يوم عرفة بصفة خاصة. من استطاع التفرع فليتفرع، من استطاع أن يتفرع للعبادة في هذا اليوم هي سويعاته، ليس إلا تفرع فيها للعبادة. حفظك الله، كل عبادة تفعلها في هذا اليوم تبتلي بها وجه الله والدار الآخرة، ففيها بركة وفيها أجر زائد وحسنات عظيمة بإذن الله تبارك وتعالى. لكنني أوصي نفسي ومن يستمع كلماتي بهذه الأمور الثلاثة: أولا الإكرام من ذكر الله تبارك وتعالى، إكرام من ذكره، مع أننا ينبغي أن نكثر من ذكره في كل حين وفي كل آن، كما قال سيد من الإنسان صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسلم لما قيل له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على باب أتشبث به، باب من أبواب الخير أتشبث به. قال: لا يزال لسانك ربا من ذكر الله تعالى، فأكثر من الذكر في كل حين وفي كل آن. وفي يوم عرفة بصفة خاصة قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فما أعظم هذه الكلمات، أعظم كلمة قيمة وثقة: لا إله إلا الله. يزداد خيرها وفضلها، تتضاعف بركاتها في يوم عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة من أجلها بعث الله عز وجل الرسل عليه الصلاة والسلام، من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب، من أجلها شرع سيف الجهاد، من أجلها قام سوق الجنة والنار، من أجلها لا إله إلا الله. أعظم كلمة على الإطلاق، أكثر منها حفظك الله في جميع الأيام. وفي يوم عرفة بصفة خاصة أعظم كلمة وأفضل كلمة قيلة وتقال، كما سمعتم حفظكم ذو الجبروت والجلال. ثم إنها تشير إلى الذكر عموما، ومن أعظم الذكر التكبير والله، التكبير في هذه العشر. وقد لاحظنا كما لاحظته تقصيرا كبيرا كالعادة في التكبير، يعني نفوه الأيام كيف تبدو به. سمعنا عن أبي هريرة، سمعنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا كانوا يكبرون التكبير، يدخلون الإسلام فيكبرون، ويكبرون الناس بتكبيرهم، يكبرون على فرشهم في بيوتهم في مراكبهم في شوارعهم، أكثرون التكبير. حفظكم الله يا خبير، اجهروا بالتكبير حتى يصعد التكبير من الأرض إلى السماء. فلعل ذلك يكون سببا في أن يرضى عنا رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. التكبير من أعظم العبادات، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. أكثر من الذكر وأكثر من التكبير حفظكم اللطيف الخبير. أيها الأكابر، من أعظم ما نستطيع به هذه الأيام الإكرام بالدعاء. لك حاجة، بل لك حاجات، ولي حاجات عند ذي جبروت ورب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. عندنا حاجات كثيرة، عندنا هموم كثيرة، علاش نستغرقش القصور ذي؟ سمعت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. إذا هذا اليوم استغلوه، ندعي ساعة ساعتين ثلاثة أربع ساعات وأنا مستقبل القبلة، ندعي ربي تبارك وتعالى بخير الدنيا والآخرة، أدعو لنفسي، أدعو لأهلي، أدعو لهموم عموم أهل الإسلام، أدعو لبلدان المسلمين والمسلمات، وهكذا حفظكم رب الأرض والسماوات. أيها الأكابر، من أجل العبادات في يوم عرفة الصيام. أي والله الصيام ولا أظهر الصيام. الصيام جاء في مسلم وغيره من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أي فضل هذا أيها الناس، أي كرم هذا من الله عز وجل، كرم عظيم وفضل عظيم وخير عظيم تستفيد هذا اليوم في الصيام. سوري على كما قلت أتمنى تصوم هذا اليوم، ما أعظم ما فيه من أجل البركة. إذا قصرت في صيام هذه الأيام ما قصرت يوم عرفة وبما فيه، وهو آخر أيام لقد وصلوها في هذه العشر، لأن يوم العيد لا يصام، يوم العيد مصوموش، يوم النحر يحرم علينا الصيام. إذا صوم يوم التاسع حفظك الله يكفرك سنتين كريمتين عظيمتين من الذنوب والمعاصي، فلا تفرق في هذا، بارك الله فيك. الحجاج لا يصومون، تعب مشقة منشغلون بدعاء عظيم في يوم عرفة فلا يصومون. فالنبي عليه الصلاة والسلام شك في صيامه في يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل رضي الله عنها قدحا فيه لبن، لأن الناس مش عارفين صايم ولا مش صايم. فشرب صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بعرفة بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلوات الله وسلامه عليه. العيد الأول عيد عرفة وما أدراك ما عرفة. العيد الثاني أفضل أيام العام، قد يسألك واحد يقول لك أعظم يوم في العام دون تردد قل اليوم العاشر من ذي الحجة، هو يوم الحج الأكبر، هو يوم عيد النحر، هو يوم عيد الأضحى. هذا اليوم أعظم يوم على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن. يوم القرن يبعد يوم يستقر الناس والحجاج بمنى، فهذان أعظم الأيام. لو كان يوم النحر يوم الأضحى هو أعظم الأيام. وربي عز وجل ذكرنا إحنا كل عبادة فاضلة الإسلام فضلها هذا أيام واحد، وهو خاتمة هذه العشر المباركات إنما الأعمال بالخواتيم. وربي عز وجل أكرمنا بعبادتين زائدتين في هذا اليوم. العبادة الأولى هي صلاة العيد وما أدراك ما هذه الصلاة. العبادة الثانية الذبح لوجه الله تعالى، أدخل المباركة يحفظك الله، فلا تقصر في هذين العبادتين فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك واذبح لربك. إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فجمع الله بين هاتين العبادتين العظيمتين في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. قال شيخ الاسلام عليه رحمات ربي الانام: واجل العبادات البدنيه الصلاه، واجل العبادات الماليه النحر. ولذلك كان عليه الصلاه والسلام كثير الصلاه كثير النحر. وقد أكرمنا الله كما سمعت في هذا اليوم بهاتين العبادتين، إحداهما أفضل العبادات البدنية وهي الصلاة، وثانيهما أفضل العبادات المالية النحر والذبح لوجه الكريم سبحانه وتعالى. فلا تفرطوا في هذا الخير، وأخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الأمر كله، والتزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واستقيموا على هدي نبيكم ومعلمكم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد سبق معنا بفضل الله تعالى في اليومين او في الليلتين الماضيتين ان بينا اشياء تتعلق بعباده الاضحيه ومسائلها وادابها واحكامها. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنه داركم ومستقركم مثواكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر الكرام، العيد الأول عيد عرفة، الثاني عيد النحر، خاتمة هذه العشر المباركة. ليس هذا فحسب، بل بعد العشر أيام ثلاثة هي أيام عيد أيضا. فاللهم لك الحمد على نعمك وآلائك كلها. في حديث عقبة بن عامر الذي سمعتموه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريع عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. أيام التشريع هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم الأضحى. هذا هو الصحيح من أقوال أئمتنا رحمهم الله تعالى. لماذا سميت بأيام التشريع أقوال لهم؟ والصحيح أنها إنما سميت أيام التشريع لأنهم كانوا يشرقون لحوم الأضاحي، ما عندهمش البرادات والثلاجات، كانوا يشرقون يعني يعرضون لحوم الأضاحي للشمس، ذولا الملح وكذا تبذوها كما يقولون. المهم أيام التشريع، ثلاث أيام كانوا يفعلون هذا، فهذه هي أيام التشريع. أيام التشريع فضائلها كثيرة، من فضائلها ما سمعته. وأيام التشريع عيدنا أهل الإسلام، فهي عيد لنا حفظكم الله. ثم أيام التشريق من فضائلها ما سمعنا من أن أول يوم من أيامها هو من أفضل أيامنا، أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القرن يوم الأول أيام الشجاع، يوم 11 من ذي الحجة، يوم يستقر الحجاج بمنى. أعمال هذا اليوم أو هذه الأيام كثيرة، من بين الأعمال ما يتعلق بحجاج بيت الله الحرام. رزقني الله وإياكم حجة مبرورة نرجع منها كيوم ولدتنا أمهاتنا، آمين يا رب. الحجاج في ليالي أيام التشريق يبيتون وجوبا بمنى، يبيتون وجوبا بمنى إلا من شاء أن يتعجل. قال ربنا عز وجل: فمن تعجل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم في كل يوم من أيام التشريق فإنهم يرمون وجوبا الجمرات الثلاث: الجمرة الصغرى بسبع حصيات، الوسطى بسبع حصيات، الكبرى بسبع حصيات، خلال هذه الأيام إلا لمن شاء أن يتعجل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والأفضل التأخر أيها الأكابر. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام يصلح فيها الذبح وتصلح فيها الأضحية، معناتها من لم يرزق بأضحية في هذه الأيام وربي سبحانه وتعالى بدعه بيوم بثلاثة أيام يجوز يذبح بل ينبغي أن يذبح. قال صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح كل أيام التشريق ذبح ويجوز الذبح بالنهار كما يجوز بالليل على صحيح الأقوال العلماء لكن الذبح بالنهار أفضل كما لا يخفى حكمة الله. اليوم المهم أن يمشي هذه كلها ذبح إذا شاء الذبح هذا أربع أيام يوم العيد وثلاث أيام التي تليه هي أيام التشريق حكمة الله ثم استمروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ما أعظم هذا الحديث أيام أكل وشرب فهي أيام ينبغي أن نوسع فيها على أنفسنا نأكل حب نستشهد أن نأكل حب ومن الزمان والحب هذه الأمثال حتى سماه عمر بن الخطاب رضي الله عنه شجرة العرب كان يسميه شجرة العرب الحب هذا محدود إلى النفوس فوسعوا على أنفسكم وسعوا على أهلكم وسعوا على أسركم بما أحله الله تبارك وتعالى في هذه الأيام الطيبات المباركة. وإن التوسعة على الأنفس وعلى الأيام أننا لا نصوم هذه الأيام مع أن الجنة الأخرى تعالى نوضح أيام البيض لكن مفطوش مفطوش لماذا؟ عبد الله بن عمر ذكر أنه لم يرخص في هذه الأيام أن تصام إلا لمن لم يجد الهدي كان يحب إنسان بطل يقدر يصوم ثلاث أيام شكون؟ إنسان كان في الحج حجة حج كرامة أو حجة تمتع عليه هدي ما قدرش ما عندوش إذبات ما عندوش فرص ما قدرش إذبات يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إلى رجع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة إذا صار أيام شيخ يجوز له ذلك حفظه الله غير هذا لا والله حتى يكون عليه صيام شهرين متتابعين بسبب قتل خطأ أو كفارة كفارة من الكفارات التي تستوجب عن هذا الصيام المتتابع يفطر في يوم العيد ويفطر في أيام التشريق ثلاثة ثم يستأنف الصيام من جديد. هذا دليل على أن أيام توسعة أيام أكل وشرب ثم قال وذكر الله تعالى توسع وما شاء الله صحيات أن تخرج من الطاعة إلى المعصية تخرج إلى المعصية أبدا بالعكس دائما في طاعتنا في دائما في الطاعة ثم إياك أن تكفي ذكر الله أكثر من ذكره لأن قلنا حياتك أنت أيها المؤمن كلها بذكر الله تعالى كلها بذكر الله أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. معاشر الأكارم أسأل ربي تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاستثمار هذه الأيام المتبقيات من هذه العشر المباركات وأن يوفقنا وإياكم لاستثمار أيام التشريق وأن يوفقنا وإياكم لاستثمار أيام الدنيا واستغلال أنفاسنا التي تبقت ونسأله تعالى أن يختم لنا ولكم بالخاتمة الحسنة أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوان. نسأله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. نسأله سبحانه أن يجعل بلادنا الجزائر آمنا مطمئنا وسكن بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسكن بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسكن بلاد المسلمين. وصلي الله وسلم وزيد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضى الله عن الأربعة الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَمِنْ يَسْرَكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَدِ الذِّكْرَى